تفسير سورة النساء عنوان مدنية وبعض ما لهذه السورة من الفضائل. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردوية عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن في سورة النساء لخمس آيات، قال من؟ عبد الله بن مسعود. نعم، إن في سورة النساء لخمس آيات. نعم، إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، يعني ما يسرني أن لي الدنيا بدلها يعني. نعم، قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الآية. وقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها، هذه الآية فيها أن الله لا يظلم أحد ولا مثقال ذرة، والحسنة مضاعفة، هذه فضل عظيم للمؤمن. نعم، وقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الآية. نعم، هذه الآية فيها بشارة، بشارة لكل مؤمن أنه إذا اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما نعمل كفر عنكم سيكون عن الصغائر. والكبائر هي ما ثبت ما وجب في حده في الدنيا أو وعيده في الآخرة من النار أو اللعنة أو الغضب، هذا الكبائر على الصحيح. ما وجب في حده في الدنيا مثل السرقة فيها قطع اليد، والزنا فيه القتل أو فيه الجلد أو الرجم، والخمر شرب الخمر فيه الجلد، وكذلك ما توعد عليه بالنار مثل أكل مال اليتيم، توعد عليه بالنار مثل والقتل، هذه كبائر: الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الناس بالباطل والتعامل بالربا وأكل الرشوة، هذه كبائر ما وجب حده في الدنيا ووعده في الآخرة. فإذا اجتنب المسلم الكبائر، ومن الكبائر هو ترك الفرائض والواجبات، إذا أدى الإنسان الفرائض واجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر. نعم، هذه بشارة. نعم، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وهذه الآية فيها أن الله لا يغفر الشرك وما دونه تحت المشيئة، أيضا هذه بشارة، ما دونه من المعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء الله عذبه، أما الشرك فلا يغفر. نعم، وقوله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، الآية. نعم، وهذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا من ظلم نفسه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتاب واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يغفر له. نعم، وفي رواية: وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كذلك هذه الآية فيها من ظلم نفسه واستغفر فإن الله يغفر له، إشارة. نعم، ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه، فقد اختلف في ذلك. عبد الرحمن، نعم، يعني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. نعم، وروى الحاكم عن ابن عباس قال: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عنوان: الأمر بالتقوى والتذكير بالخلق وصلة الأرحام. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه: يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما، أي من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. وقرأ بعضهم والأرحام بالخط على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره. وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم، كما قال: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر، وهم مجتاب النمار أي من عريهم وفقرهم، قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم حضهم على الصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، وذكر تمام الحديث. وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة، وفيها: ثم يقرأ ثلاث آيات، هذه منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة، سورة النساء، قال: يا أيها الناس. وهذا الخطاب موجه للناس عموما، ذكرهم وأنثاهم، مؤمنهم وكافرهم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعبدوه ويخلص له العبادة ويخاف عقوبته وسطوته. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فسمعت أم سلمة، سمعته وهي في بيتها، فقالت لمولاة لها تمشطها: كفي عني، يعني يريد أن أسمع. فقالت: إنه يقول يا أيها الناس، فقالت: كفي عني، أنا من الناس. قل: يا أيها الناس يشمل الذكور والإناث والأحرار والعبيد والمؤمنين والكفار، كلهم مأمور بتقوى الله عز وجل. فالكافر عليه أن يتقي الله ويدخل الإسلام ويحلى ويخلص نفسه من عذاب الله، والمؤمن عليه أن يتقي الله ويلزم تقوى الله، والعاصي عليه أن يتقي الله، والمؤمن عليه أن يتقي الله ويستمر في طاعته. الكل مأمور بتقوى الله. يا أيها الناس عموما، ذكركم وأنثاكم، اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. والتقوى أصلها إخلاص العبادة لله. أصل التقوى أن يخلص العبد توحيده لله، أن يعبد الله وأن يخلص له العبادة وأن يقوم بحقه وأن يمتثل أمره وينسلم له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، وبث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. البشر ورعهم الله من ذكر وأنثى، من آدم وحواء. واتقوا الله، كرر التقوى لأهميتها والعناية بها. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به، تقول: أسألك بالله وأسألك بالله وأسألك بالرحم. ويروى أن عليا إذا سئل وقيل: أسألك بحق جعفر عليك، أعطى السائل سؤله: أسألك بحق الرحم. وليس هذا حلفا بالله بغير الله، هذا سؤال. قال: أسألك بالله وأسألك بالرحم، أسألك بمالي عليك من الحق أن تجيب دعوتي، بخلاف الحل وفلان والأمانة ولحيتك وشرفك، هذا الحل ما يجوز إلا بالله وأسماء وصفاته. فكذا تسعى: واتقوا الله الذي تساءلون به. وقيل المعنى: واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني تعقدون الأيمان والعهود به. والأرحام: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الله الذي والأرحام. وقل: والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. إن الله كان عليكم رقيبا، فهو سبحانه وتعالى مطلع على أحوال عباده، يبصرهم من فوق عرشه ويسمع كلامهم ويرى أحوالهم ويراقبهم سبحانه وتعالى أخذ على شيء من أعمال العباد، وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة. إن الله كان عليكم رقيبا. في هذه الآية الكريمة الأمر بتقوى الله عز وجل، وأن التقوى هي وصية الله لعباده، هي وصية الله الأولين والآخرين. وصية الله الأولين والآخرين هي التقوى، كل واحد مأمور بالتقوى، المؤمن والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد. وفيها أن الله تعالى خلق الناس من ذكر وأنثى، خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي الرد على النظريات الفاسدة التي تقول أن أصل الإنسان كان قرد ثم تطور فصار كذا، نظرية دار النظرية الفاسدة، نظرية الكفر والإلحاد، يقولون أن أصل الإنسان قرد ثم تطور فصار إنسان. هذا آية أخبر الله تعالى أنه خلق الناس من نفس واحدة من آدم وحواء، وأخبر سبحانه أنه خلق آدم من تراب كمثل آدم الأخرى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأما بنوهم فخلقوا من ماء مهين من نطفة، وآدم خلقه الله من تراب، كما بين الله تعالى في سورة السجدة أنه خلق آدم وخلق بنيه من نطفة. وهذا أصل الإنسان، أصل الإنسان آدم خلقه الله بيده من تراب، وخلق بنيه ثم خلق منها زوجها ثم بث منهما رجالا كثيرا. وليس أصل الإنسان قرد ثم تطور وصار إنسان كما تقول النظرية الفاسدة الفاجرة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآية وجوب تقوى الله على الثقلين الجن والإنس، وأن الله أوجب تقوى على الجميع، وأن يتقوه ويحذروا سخطه ويعبدوه ويخلصوا له العبادة. وفيه وجوب صلة الرحم، وكرر التقوى لأهميتها ولعظم شأنها. وفيه أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، وأنه يرقب أعمال عباده ويحصيها، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هو سبحانه على كل شيء شهيد وعلى كل شيء رقيب. وفيه وجوب الخوف من الله عز وجل والحذر من أسباب سخطه وغضبه سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليك. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عنوان: الأمر بحفظ أموال اليتامى. يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم، ولهذا قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقال سعيد بن المسيب والزهري لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا، وقال إبراهيم النخعي والضحاك لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا، وقال السدي كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل في مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاه، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ليش ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف؟ نعم، السائف يعني اللي في غش، يأخذ الدرهم ليس في غش بالدرهم الزائف في مغشوش. نعم، حسن الله عليك. قال ويقول درهم بدرهم. وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس أي إثما كبيرا عظيما. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس، والمعنى إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. عنوان النهي عن نكاح اليتيمة بصداق دون. هذه الآية الكريمة خذها وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. فيها الوصية باليتيم والعناية بماله، وفيها دليل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. الله تعالى أوصى الوالدين بأولاد، قال يوصيكم الله في أولادكم، فدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد أباه وهو صغير دون البلوغ. أما من فقد أمه فلا يسمى يتيم، من فقد أباه وهو صغير دون البلوغ يسمى يتيم، فإذا بلغ ارتفع عنه اليتم. وإذا فقد أمه أو أحد من أقاربه فلا يسمى يتيم إلا إذا فقد أباه. قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، هذا خطاب لأولياء اليتامى، لأنه إذا توفي الإنسان وكان وخلف صغارا أولادا صغارا فإنه يولى عليهم من يحفظ أموالهم وينميها ويجنبها الأخطار ويخرج الزكاة. ولي اليتيم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينمي مال اليتيم وأن يجنبه الأخطار، وهو المخاطب بإخراج الزكاة، زكاة مال اليتيم. قال العلماء لا يدخل مال اليتيم في شيء في خطر، وذكروا مثال لهذا، لا يترك مال اليتيم يمر في سفينة في البحر خشية أن تغرق السفينة فيأتي مال اليتيم. ومثل الآن المخاطرات المساهمات، ما يدخل مال اليتيم في المساهمات الآن، ظهر على ما فيها من الخطورة وزيادة على أن بعض المساهمات في شركات لا يجوز المساهمة فيها، ثم تتعامل بالربا أو بالغرر. كثير من الشركات تتعامل بالربا وقد يكون فيها نسبة، ولا يحل لولي اليتيم أن يجعل مال اليتيم في شركة فيها خطر أو شركة فيها تعامل بالربا أو في أي شيء يكون فيه خطر. ثم إذا بلغ اليتيم وكان رشيدا وجب على ولي اليتيم أن يدفع إليه ماله، بيّن الله تعالى أنه يدفع مال اليتيم إليه إذا بلغوا وحصل منه إناث الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم فدفعوا إليهم أموالهم. في هذه الآية قال الله وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذوا الخبيث بدل الطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الباء تدخل على المتروك، يعني لا تتركوا الطيب وتأخذوا بدل الخبيث. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تستبدلوا هذا بهذا، بأن تتركوا الطيب وتأخذوا الخبيث بدله، كان يأخذ الجيد من مال اليتيم ويجعل بدله الرديء، فهنا أخذ الخبيث بدل الطيب، صار خبيثا لأنه محرم عليه، محرم عليه أن يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل بدلها شاة هزيلة، أو يأخذ دراهم سليمة ويضع بدلها دراهم مغشوشة. فالذي أخذه هو الخبيث، والذي تركه هو الطيب، ترك الطيب، لأن الطيب الآن مالك الآن، هذا طيب لأنه مالك، لو تركته في مالك كان طيبا، وهذا ما الذي ختم مال اليتيم خبيث بالنسبة إليك. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ثم قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتضموا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. إن أكل مال اليتيم كان حوب، والحب هو الإثم العظيم، وصفه بأنه كبير. وفي هذه الآية الكريمة من الأحكام وجوب إعطاء اليتيم ماله، وجوب إعطاء ولي اليتيم ماله، وهذا مشروط بالشرطين كما سيأتي في الآية التي بعد آيتين، وهو أن يبلغ وأن يؤنس من الرشد، أن يكون رشيدا وأن يبلغ. وفيه تحريم استبدال مال اليتيم بمال استبدال ماله بمال اليتيم، يعني يأخذ مال اليتيم الطيب ويضع بدله مالا أقل منه في إما عددا أو صفة أو كيفية. تحريم أكل مال اليتيم، تحريم ضم الولي مال اليتيم مع ماله. وفي أن كلام أكل مال اليتيم حوب كبير ومن الكبائر العظيمة، قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أكل مال اليتيم من الكبائر، من الكبائر، من كبائر الذنوب العظام. والله تعالى أوصى باليتيم في آيات، في نصوص كثيرة، وذي القربى واليتامى والمساكين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وهكذا في آيات كثيرات، في آية الإسراء والوصايا وصى الله بمال اليتيم، وفي آية الحقوق العشرة، وكذلك الأحاديث الصحيحة جاءت في الأمر بإصلاح مال اليتيم وإعطائه إياه إذا بلغ وكان رشيدا، وأنه وفيه أيضا الحديث فيها أن ما عد الكبائر وأن منها مال اليتيم. والمراد بأكل مال اليتيم هو أخذ مال اليتيم من ماله سواء أكله أو أنفقه في أي وجه ووجه من وجوه الإنفاق، فلو أخذ ولم يأكل واستعمله في استعمال آخر غير الأكل فهو محرم، وإنما أخبر الله بالأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع. وإلا فلو أخذ ماله واشترى به سيارة أو اشترى به أمتعة فهو محرم عليه سواء كان منه في الأكل والشرب أو في غيره. نعم.